حدیث 828 جوی حدیثه ده بوما دیار بتن کان پیغمبری صلی الله علیه و سلم چند عمره کرینا و کان عمره رجب دا کریا اون عن مجاهد رحمه الله تعالی قال کسته مجاهدی یکور جبری ابا ایکش مفسرت گلکت مظن بو ایکش طلبت عبدالله کور عباسی بو خود جرازی بت المکه مجاهدت بیجت دخلت انا و عروت بن الزبیر المسجد از عروه کور زبیری پیک بچوینا مزگفتا پیغمبری صلاوت خود السر بن مزگفتا مدینه فاذا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما جالسن و تو سحت کینه عبدالله کور عمری خودشوی با بیرازی بتن یارینشت الى حجرت عائشه اشتخو یادای اودا عائشه دیکا بسامن و اذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى هو سحت كين هندكس المزقفته هي صلاة الضحى قال اتبجت فسألناه عن صلاتهم ما بصيارة عبد الله كرة عمري كر اش نبي جوان بصيارة بين بيجي مش عبد الله كرة عمري كر هو سأف كسته خربوين وكوم بوين وبيك ده هو صل مزقفته صلاة الضحى كان كان تشوانه فقال عبد الله كرة عمري عمري كرة خطابي خديجة رازبت قوت بدعه افتشتها بدعية قصة افكستها خرد من اكومد من همي تيك ذا اجبر صلاة الضحى تينا مزقفته وتذي وقت دا وتأفتشتها نين اما صلاة الضحى بخو يا درست ثم قال له اشتهنجا قوتي كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خدي ليبن كانت عمره كرين قال قوت اربعا شار عمره كرين احداهن في رجب ایک جوان عمره پیغمبری صلابت خود لبن الهیبا رجب یاکیم فکرهنا ان نرد علیه مجاهدت بیشتن بوما یا خوش نبو ام آخفتناوی بزفرین چونکو مجاهدی و حوالتی زانی پیغمبری صلابت خود لبن عمره الرجب نکریم وصد یاره قال مجاهدت بیشت وسمعنا استنان عائشة ام المؤمنین في الحجرة ما قل بنجي سواك عائشة ابو خديجة رضي بتن الأودة وخني يعني وقته سواك الدب خده بنجي سواك هاتا قهتمن وديارة الحجر أخو الأودة أخو بخو سنة يتكلم فقال عروة بيشتن عروي قازي كرا عائشة عائشة الديف هزرامن خالتها عروي بججبر هند عروي دجارة قازي كرا عائشة جارة ايكي قوتي يا أمه يعني أي ديكم چونکو خالت هاویبو خالت جک وکی دای که پشتهنگه گوته یا ام المؤمنین یا دای که بسرمان خرک الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن ما تقولنین ابو عبد الرحمن عبدالله کر عمریه چد بیجد قالت ما یقول عائشه گوت چد بیجد قال گوت یقول ید بیجد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتمر اربع عمرات پیغمبری صلی الله علیه و سلم چار عمره ایت کن احداهن فی رجب ایکش بان عمره ال رجب یاکن قالت عائشه خودش راضی بتن اسلوبه که خوشگود اب آخفتنک تازه گود یرحم الله ابا عبد الرحمن خود رحمه ابو عبد الرحمنی ببد خود رحمه عبد الله کر عمری ببد ما اعتمر عمرتن الا و هو شاهده هر عمره که پیغمبری کری صلابت خود لیبن عبد الله كرة عمري القلب وچاو بأخفتن البيجتن يجبير كري وما اعتمر في رجب قط وتأبدا تغنبري صلابت خديلي بنت شعمره الهيفة رجب نكبير.